خليت الحياة تبقى صعبة ولسه بشكيك الليل. عمري لو دايما خافك تروحي وتنزل دموعي عيني. قلبي اللي عاش جوا منك مكسور الجناح وما بيتي زي اللي كان بيخاف وبابني ليه بيخاف وبابني ليه بيخاف وبابني ليه بيخاف وبابني ليه كرهك وعارف يا قلبي انه صعب. عمرك بيعدي امبارح وشايفك ضفايرك وضحكي كلها. كبرتي وقويتي واول ما خنتي اخترتيني اكون الضحيه. ما كنتش مصدق بقول ازاي ما بقتش هي خلاص ما بقتش هي خلاص ما بقتش هي خلاص ما بقتش هي ما بقتش اخاف من الليل بيخاف وبقى